موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الميزان من الكتاب، أي من القرآن، مع بيان صفة الوزن، أي وزن الأعمال. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولو كانوا من أعظم الناس حجما. وهذا ما يظهر لنا في أدلة السنة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.